طلب أخ أن أبيع له جهاز كمبيوتر وهو غير ملتزم، أكيد سوف يشغل عليه أغاني وأفلام، هل يجوز أن أبيع له كمبيوتر؟ لا، طالما أنت عارف كده، إذا اشترطت عليه أنه ما يشغلش وعطاك الشرط ده يبقى يجوز.